لو أردنا أن نتحدث عن أصل هذه المناسك والرموز والمعاني التي تحملها. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلا صدقت أن الحج نستطيع أن نقول أنه عبادة الرمز. نعم. هو الحج كل رموز، وهذه الرموز مجملة. نعم. فإذا ذهب الذي يحج إلى بيت الله الحرام ولم يعرف فك هذه الرموز، ربما رجع من حجه بغير كبير شيء، لأنه لا يعلم حقيقة هذه الرموز ولا فك هذه الرموز. نعم. فنحن الآن نفك هذه الرموز حتى يعرف الناس الحج ومبدأه وقصته. يعني نقصد أن نقول إنه البعض يذهب ويؤدي المناسك والأفعال وهو لا يدري بالضبط، ولا يدري حقيقتها يعني. نعم. نعم. الحج عبارة عن طواف. نعم. وسعي ورمي للجمار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف والبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. فهو المقصود من هذا الكلام كله أن نذكر الله وأن نكبره وأن نعظمه. نعم. الطواف أصله أنه المسلمين عندما هاجروا إلى المدينة أصابتهم الحمى، فاشتكى كثير من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحمى، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. الجحفة مكان في البحر الأحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء تخرج من المدينة إلى الجحفة فأولتها الحمى. تأول إن هي دي الحمى التي خرجت من المدينة. فبلغ الخبر، خبر الحمى، إلى المشركين في مكة. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ليطوفوا بالبيت، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا القوم يطمعوا فيكم. نعم. فأظهروا القوة. فالرمل أصله، الرمل هو إنسان يعني يظهر القوة في مكانه، مش يجري. نعم. في مكانه ده. والمشركون عندما نظروا وجدوا الصحابة وهم يعني بقوة يتحركون بقوة. نعم. قالوا: والله ما بقوم من بأس. نعم. يعني احنا كنا طمعنين فيهم وظننا ان الحمى انهاكتهم، ولكن ايه، ولكن القوم ظاهر انهم اقوياء. نعم. فده اصل الرمل. نعم. في الطواف. الرمل في الطواف. اصل الرمل في الطواف. نعم. طب واحد يقول لك: طب خلاص، طب العله ذهبت. نعم. العله انتهت، والعاد في مشركين، والعاد في ناس طمعنين فينا، ولكن لماذا الرمل؟ نعم. هذا حتى نشعر نحن بما بذله الصحابه الاوائل. نعم. وما عانوه في نقل هذا الدين اليه. نعم. يبقى ده هو الرمز. نعم. تمام. لكن الرمز ده أصله القصة التي نحن ذكرناها، فكينا الرمز. نعم. أنت عندك تصور وأنت تطوف إلى ما بذله الصحابة رضي الله عنهم. السعي بين الصفا والمروة سنأتي إليه في قصة الحج، وده أيضا رمز. نعم. أم إسماعيل هاجر عليه السلام كانت تطوف بين الصفا والمروة حتى تبحث عن ماء، كما سنذكر إن شاء الله في قصة الحج. نعم. وخلاص انتهت قصة معاناة هاجر عليه السلام. نعم. طب لماذا نحن نفعل هذا؟ حتى تتذكر ما فعلته هاجر. نعم. استعادت الحدث. نعم. نعم. استعادت الحدث. نعم. نعم. كذلك رمي الجمار، القصة المشهورة أن إبراهيم عليه السلام عندما ذهب لذبح ولده عرض له الشيطان عند الجمرة الكبرى وثم الوسطى ثم الصغرى، وهو يرجمه في كل ذلك كما ورد في الحديث. طيب ما هو الإبليس خلاص انتهى، وبعض الناس متخيل أن إبليس بيرجو إبليس حقيقة. نعم. واخبرك، لكن هذا رمز إلى أن يرجم إبليس الذي في داخله. نعم. في داخل كل بني آدم في شيطان، فالمفترض الإنسان كما يرجم رجم إبراهيم وإبليس يرجم الشيطان الذي في داخله. القصد أن الحج هو عبادة الرمز. نعم. ما لم يفك الإنسان هذا الرمز يضيع عليه كثير من معاني الحج. إذن يجب على من يؤدي فريضة الحج أن يستحضر هذه المعاني أثناء أدائه لهذه المناسك. بالضبط. بالضبط. نعم. وده هذا الذي نوهنا به، ونرجو. نعم. إن الإنسان إذا استحضر المناسك أنه يرجع أفضل مما ذهب إلى الحج. نعم. لأن في ناس بكل أسف يذهبون إلى الحج ويرجعون كما ذهبوا. نعم. بسبب أن الحج مجمل بالنسبة لهم يعني. نعم. إيه. نعم.